ولهم عذاب أليم. والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما والله عزيز حكيم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يقولون إن أوتي

ولو شاء كنا مع تلاوة مباركة للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله.